يبدأ القلب والعواطف تنضبط بلجام العقل المسلم. يعني لما تكون من عقلك المسلم، ما معنى هو العقل والقلب لا ينفصلان، يعني يكثر الكلام على أنهما ينفصلان، لكن في حقيقة التطبيق هما في كيان واحد. فالعقل المسلم والعقلية المسلمة لا بد أن يغمر إسلامها باقي هذا الكيان، لا بد أن يتدفق نورها يفيض على القلب من بعد شيئا فشيئا. لكن أنت ثابر أولا على ما تعلمه بالعقل، بدل أن تخالف قلبك وعقلك معا. يعني أنت باتباعك للهوى تخالف قلبك وعقلك، طبعا على الأقل باتباعك للإيمان توافق عقلك. يعني سبحان الله، هذا بعض اتساق يرجى أنه بشرى لمزيد اتساق بدل البعد التام والبعد الشامل.